بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. ودعاء متقبلا مستجابا يا رب لا عن اسم عظيم. كيف الصوت يا أخوان؟ أقول حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن صوت عظيم من عن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله سبحانه وتعالى الودود. اسم الله الودود. أيها الأحبة الأكارم، الودود لا ريب أنه اسم عظيم، ويحتاج العبد أيها الأحبة إلى أن يتعرف على هذا الاسم. الودود أيها الأحبة فعول بمعنى فاعل، يعني كقولك غفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر. فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ودود لأوليائه. الله سبحانه وتعالى ودود لأوليائه سبحانه وبحمده. ولا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل حينما يكون ودودا لأوليائه فإنه يحب لهم سبحانه وتعالى. وقد يعني تأتي الصفة بالفعل لله عز وجل ولعبده، فيقال العبد شكور لله سبحانه وتعالى، فيقال العبد شكور لله يعني يشكر نعمته. وهنالك معنى ثالث أيها الأحبة للودود، وهو الذي من ود في قلوب الخلق لهم، بما يجعله من ود في قلوب الخلق لهم. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اسمع يا عبد الله هذه الآية ستعلم ما فيها من معاني عظيمة، ستعلم ما فيها من معاني عظيمة. لذلك يا أحبة هذا الاسم اسم عظيم، واسم الله الودود ورد مرتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد مرتين في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. يقول الله عز وجل كذلك إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فهذا أيها الأحبة الاسم الحقيقة أنه لا شك من الأسماء العظيمة التي تجعل العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمودة. أي نعم. ولا شك أيها الأحبة الأكارم أن الودود في حق الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يحب رسله ويحب أولياءه ويتودد لهم بالمغفرة والرحمة. كذلك أن الله عز وجل ودود يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعيته الخاصة، فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم. ولذلك نجد أنه سبحانه وتعالى عند حسن ظنهم به. وكذلك أيها الأحبة أن اسم الله الودود يدل على ذات الله وعلى صفة الود بالدلالة المطابقة، وعلى ذات الله عز وجل وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. نعم. ويدل كذلك باللزوم على الحياة والقيومية والرحمة والرأفة. واضح أيها الأحبة؟ أرجو أن يكون الصوت واضحا عظيما. وهذا اسم الله سبحانه وتعالى العظيم، اسم الله الودود يجعل العبد أيها الأحبة يتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على محبة الله تعالى للعبد. لذلك يا أخواني أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع، اسمع يا أخواني، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يا أخواني يتودد محب محبوب سبحانه وتعالى، هو الذي يود أنبياءه، يود ملائكته، يود عباده المؤمنين، ويكتب الله عز وجل أيها الأحبة لهم القبول في السماء، فإذا أحبه أهل السماء وضع الله عز وجل له القبول في الأرض. وهذه يا أخوان والله نعمة عظيمة جدا. لذلك أيها الأحبة الله عز وجل هو المحبوب لعباده، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحبهم يحبهم، وهو الذي يوددهم إلى خلقه بما يجعل لهم من ود وحب في قلوبهم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته العظيمة: وهو الودود يحبهم ويحبهم، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. الله أكبر، الله عز وجل يحب شاكرهم ويحب سبحانه وتعالى من يشكر منهم لا لاحتياج منه للشكران. وهذا أيها الأحبة لا شك في الحقيقة أنه يجعل العبد يعني محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك رب العالمين يا أخوان يحتاج من العبد إلى أن يكثر من سؤاله بأن يحبه الله عز وجل. في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك، اسمعوا يا أخواني، اللهم إني أسألك حب، اللهم إني أسألك حب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. لذلك أيها الأحبة لاحظوا أن الإنسان كلما يعني سأل الله عز وجل يعني أن يحبه وأن يتودد له. أقول يا أخوان الأكارم، من معاني محبتك ومودتك لله عز وجل أن تقدم محبة الله ورضا الله بحكم مودتك لله على حب ورضا أي أحد كائنا من كان، على رضا أي أحد كائنا من كان. لذلك هذا كله أيها الأحبة يجعل العبد يقدم محبة الله عز وجل على محبة كل شيء. لذلك لا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها حتى. هذا هو الفرض والواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، سابقة لكل محبة وغالبة لكل محبة، وغالبة يا أخواني لكل محبة، وبقية المحاب كل المحاب تبعا لماذا؟ لمحبة الله عز وجل. لذلك يا أخواني تعرفون الآية العظيمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني أنت لا يمكن لك أن تقدم هذه المحاب على حبك لله، ومن قدمها أيها الأحبة فإنه سيكون معرضا لغضب الله سبحانه وتعالى. إن رب العالمين هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، هو الذي. فإذا يا أيها الأحبة الأكارم نجد أن الإنسان يقدم حب الله سبحانه وتعالى، المسلم الإنسان المسلم يقدم حب الله على كل حب أي أحد. محبة العبد ربه يا إخواني فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوة العبد، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه يجازيه الله سبحانه وتعالى بحب آخر. وهذا أيها الأحبة هو الإحسان الذي يحضك على الحقيقة، إذ منه سبحانه وتعالى السبب ومنه المسبب. فليس المقصود منها يا أخواني المعارضة أبدا، وإنما ذلك محب منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكره. فإذا أيها الأحبة، الودود من الود وهو خالص المحبة، فالله عز وجل سبحانه ودود، بمعنى أنه يحب أهل طاعته ومودته ومحبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وليست يا أخواني طبعا كمودتي ومحبتي المخلوق. معنى يا أخواني الأكارم، أهلا وسهلا بعمار ابن ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تشرفت جدا بك. اسمع يا عمار، نعم الله عز وجل وألائه على العبد لا تعد ولا تحصى، فهي أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منها. ولكن قد رضي سبحانه وتعالى من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه سبحانه وتعالى ونعمائه بقدر الطاقة، مع أنه لا يحصي ثناء عليه أبدا، بل هو كما أثنى على نفسه، فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى أبدا. لذلك يا أخوان الأكارم، بعض الناس يعني وهذا يا أخواني خطأ شائع كبير جدا منتشر عند كثير من الناس من الوعاظ والخطباء والدعاء وحتى العلماء، يقولون الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ما رأيكم بهذا الحمد؟ مشهور جدا ومنتشر، لك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحقيقة أيها الأحبة، لا يكافئ، أحسنت، لا يكافئ نعم الله عز وجل شيء. فلا يمكن لك أن تقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه. الحمد كلما أنت حمدت الله فأنت مقصر، فأنت إيش؟ مقصر. لذلك الموازاة الحقيقية ليست موجودة، الموازاة الحقيقية ليست موجودة. لذلك يا أخوان الأكارم، لا يبلغ مخلوق ثناء على الله تبارك وتعالى. الدنيا يا أخواني التي نعيشها فيها قرية، والمؤمن رئيسها، والكل مشغول به ساعا في مصلحته، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، يقول الكل قد أقيم في خدمته وحوائجه، فالملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه، والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالح العبد، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره. ذلك يا أخي الكريم، انظر وتفكر في هذه الآية العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل هذا أيها الأحبة يجعل العبد يعلم حقا وصدقا أن الله سبحانه وتعالى أحبه وأعطاه كل ما لا يتخيل من أموره وسخرها له لكي يعبد الله. أعطاك الله عز وجل ذلك، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك بذلك، وأغدق الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. فأنت يا عبد الله ينبغي عليك أن تقابل هذا كله بالتوبة إلى الله عز وجل، والتودد إلى الله سبحانه وتعالى، والمحبة لله سبحانه وتعالى، والصدق في محبتك لله عز وجل، ومعرفة يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك فقط أن تتقرب إليه. إذا تقربت إليه فاعلم يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى سيتقرب إليك، سيتقرب إليك، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يا أخي الكريم، إذن اعلم أنك إذا أردت هذا الحب فكن مع الله سبحانه وتعالى قائما بما أراده الله عز وجل منك. لذلك يا أخواني، ما هي الأشياء التي أرادها الله عز وجل من العباد؟ اسمعوا، قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. هذا الأول، أذلة على المؤمنين. اثنين، أعزة على الكافرين. ثلاثة، يجاهدون في سبيل الله. أربعة، ولا يخافون لومة لائم. إذن هذه علامات الحب في الآية السابقة كما بين ابن القيم: أذلة على المؤمنين يعني رحماء مشفقين، أعزة على الكافرين أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله بالنفس والجد والمال، لا تأخذهم في الله لومة لائم. طيب، ممكن يا أخوة يا أكارم يأتي رجل فيقول: ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل للعبد؟ بالله عليكم يا أخوان ركزوا معي في هذه الأسباب. أرجو منكم أيها الأحبة الأكارم في هذه الغرفة الطيبة المباركة أن تركزوا في هذه الأسباب، أسباب مهمة جدا. ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل لعبده؟ أنت تريد أن يحبك الله، أليس كذلك؟ طيب، اسعى لهذه الأسباب واعرفها، وهي 10 أسباب بينها الإمام ابن القيم رحمه الله، وأرجو منكم أن تكتبوها وتحفظوها وتعوها. أول سبب في ذلك قراءة القرآن الكريم بالتدبر والفهم لمعانيه وما أريد به. يا أخي الكريم، أنت إذا أحببت حبيبك تحب أن تخلو به. إذا كان حبيبك القرآن خلوت به، وإذا كان حبيبك المردان خلوت به، وإذا كان حبيبك النسوان خلوت به، وأنت مؤمن فلا تخلو إلا مع الحق والصواب والهدى، وأنت تزعم أنك تحب الله عز وجل. ما نصيبك في خلوتك مع كلام الله؟ فكر وتأمل جيدا، ما نصيبك؟ هل خلوت بالليل مع كلام الله، وقرأت كلام الله، وتدبرت كلام الله؟ لذلك الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه أيها الأحبة قال كلمة عظيمة للغاية، يقول: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. اسمع بالله عليك، رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. إذن هذه الرسائل التي أتت من الله، يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. بالفعل القرآن الكريم يحتاج منك إلى أن تتقرب إلى الله عز وجل بقراءته، فإذا من أسباب محبة الله العبد قراءة القرآن. اثنين، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. لا تصلي الفريضة ثم لا تصلي بعدها النوافل، بل صلي النوافل، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، يحبك الله ويزيدك في هذه المحبة. لذلك أيها الأحبة الأكارم، اسمعوا إلى الحديث الذي أخرجه البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني السؤال: إذا أردت أن تكون قريبا من الله فأكثر من النوافل فقط، كن قريبا في النوافل. ثم بعد ذلك من أعظم الأسباب التي تجلب مودة الله عز وجل لك ومحبة الله سبحانه وتعالى لك دوام ذكر الله عز وجل على كل حال. دوام ذكر الله على كل حال، تذكر الله بلسانك، تذكر الله بقلبك، تذكر الله سبحانه وتعالى بحالك، يعني حالك يكون مع الله، وهذه نقطة عظيمة يغفل عنها الناس. يعني ربما تذكر الله بلسانك، تذكر الله بقلبك، تذكر الله بقولك، تذكر الله سبحانه وتعالى بعملك، لكن بالحال، دوام حالك مع الله، فنصيبك من المحبة سيكون بالفعل على قدر نصيبك من ذكر الله عز وجل. طب إيش الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول كما أخرج الإمام أحمد بإسناد جيد: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يا لله ما أعظم هذا الحديث. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ربك معك بس أكثر من ذكره. ليكن لسانك رطبا بذكر الله، فاذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله عز وجل يكون في كل الأحوال، في كل الحركات، في كل ذكر الله لا ينقطع، حتى في حالة الجهاد في سبيل الله، حتى في حالة الجهاد في سبيل الله. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. جاء رجل عند ابن تيمية رحمه الله وقال له: يا أبا العباس، كيف يأمرنا الله عز وجل بذكره في وقت المعركة والناس في حالة صراع وقتال ومسايفة مع الكفار؟ كيف يكون؟ يعني يقول: هل يعقل إني أذكر الله عز وجل وأنا في حالة الصراع؟ فقال له ابن تيمية: ألم تذكر قول عنترة حينما قال لمعشوقته أو حبيبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. كان يحب حبيبته ومعشوقته فتذكرها وهو في أرض المعركة فيقول: ذكرتك والخطوب نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. لاحظتوا يا أخواني طريقة غريبة جدا. فابن تيمية رحمه الله تعالى بالفعل أعطاه هذا الجواب الذي كان لا شك فيه الحق وكان فيه الصدق. كذلك أيها الأحبة، من أعظم أسباب ذكر الله سبحانه أو محبة الله عز وجل إيثار محاب الله على محابك. إيثار محاب الله على محابك. لا شك أننا أيها الأحبة كل منا عنده محاب. أنا أحب ربما مثلا شيئا من المال، أحب مثلا أن يكون عندي سيارات، فلان يحب أن تكون عنده عمارات، فلان يحب أن تكون عنده محلات، فلان. يجب عليك أن تؤثر محبة الله على محابك عندما يأتي الهوى. يعني الهوى، تعرفوا يا أخواني الإنسان أحيانا، يعني والله أقول كثيرا يا أخوة، كل منا يعرف كيف يأتيه هواه، كل منا يعرف كيف يأتيه هواه. يأتيك رجل فيقول لك: يا شيخ، هل يجوز لي أن أستخدم الشبكة العنكبوتية الإنترنت؟ فتقول له: نعم، لكن أنت تسأل عن هذا لكي تستخدم الشبكة العنكبوتية في العلاقات الفاسدة أو في النظر إلى المواقع السيئة والمواقع الضارة. هل يجوز لي أن أستخدم تويتر، الفيسبوك، غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ يجوز، لكن فلان الهوى ليس لأجل الفائدة، وإنما الهوى لأجل أن يقيم علاقة مع ما حرم الله. هل يجوز لي أن أستخدم البالتوك؟ نعم يجوز لأجل الدعوة، لكن ربما هنالك أناس يصطادون والعياذ بالله النساء، ونساء تصطاد الرجال في علاقات محرمة وأفضل. أسأل الله يعافينا وإياكم يا أخوان، هنا إثار محابك، محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، قهر هوى النفس ومخالفة هوى الناس ومجاهدة الشيطان وأوليائه، كله يوالي حبه أمر عظيم. أما الهوى المذموم هو الميل إلى كل باطل ومحرم، وإليه ينصرف الهوى عند الإطلاق. لذلك يا أخواني من عظيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللهم ارحمه وقدس روحه، يقول ابن تيمية هذا الإمام العظيم الذي يفعل كلامه بي كثيرا، ولا شيء يفعل في المؤمن أكثر من كلام الله عز وجل وكلام رسوله ثم كلام أهل العلم الربانيين ومنهم ابن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله يا أخواني: يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه. يعني الهوى والشهوة، يعني قد يكون عندي هوى، عندك هوى، عندي شهوة، عندك شهوة، لكن نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه. متى يعاقب؟ يقول ابن تيمية: بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة وعمله صالحا. الله أكبر. يعني ربما نفسك تسول لك لكن تقول أعوذ بالله، يستحين أن أفعل ذلك، أي نعم، فاعلم أن هذا عبادة لله، وأن هذا موضع امتحان للقلب، وأن هذا عمل صالح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها، وهو إلى جهاد نفسه أحوج. مخالفة هوى النفس يا أخوان بعدم الانحراف والانجراف وراء الرغبات، بهذا يا أخي الكريم يتودد الله إليك، وبهذا تتودد إلى الله عز وجل. إذن المحبة تستلزم الجهاد لما في النفس من الهوى، كذلك يحبه من أعظم الأسباب مطالعة القلب أسماء الله وصفاته، مطالعة القلب أسماء الله وصفاته، ومشاهدة هذه الأسماء كما هو في حالنا الآن بفضل الله عز وجل، وفي هذا الدرس أسماء الله الحسنى الذي إن شاء الله تعالى لن ننتهي منه حتى ننهي جميع أسماء الله الحسنى إن مد الله في العمر. مطالعة القلب أسماء الله وصفاته ومشاهدة هذه الأسماء ومعرفة هذه الأسماء وحفظ هذه الأسماء وتقلب العبد في رياض معرفة الأسماء، فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته لا ريب أن الله عز وجل يحبه لا محالة سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة مشاهدة بر الله وإحسان الله. يا أخي الكريم انظر إلى هذه الآلاء وإلى هذه النعم الظاهرة والباطنة، كلها تدعو إلى محبة الله عز وجل. انظر إلى الوردة، انظر إلى النحلة، انظر إلى النخلة، انظر إلى نبات الأرض، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. الإنسان المؤمن يا أخواني يتأمل كل هذه الآلاء، هذه النعم التي تترى على الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، وما الإنسان أصلا إلا أثر من آثار هذا الإحسان، من إحسان الله عز وجل للإنسان، فكيف لا يحب الإنسان ربه الذي أوجده وأعده وأمده وهداه وأسعده. كذلك أحبتي من أعظم الأسباب التي تجلب لك مودة الله ومحبة الله أن تنكسر بقلبك بين يدي الله، يتذلل القلب، يخشى أمام الله، ينعكس هذا كذلك خشوع على الجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يتذلل القلب ويعرف القلب أيها الأحبة أنه الله الذي خلقه، وأن القلب اتجاهه إلى الرب، ليس القلب اتجاهه أيها الأحبة إلى الشهوات. فكلما تذلل القلب وخضع القلب وخشع بين يدي الله أورثه ذلك محبة لله عز وجل. ثامنا أخي أحبة الأكارم، الخلوة بالله عز وجل. معنى يا أخواني أحبة الأكارم، من الأسباب الخلوة بالله في وقت النزول الإلهي لمناجاة الله بتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأبد أو التأدب مع الله عز وجل بأدب العبودية والاستغفار والتوبة. لذلك يا أخواني انظروا إلى أهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يكثرون من الصلاة، يكثرون من العبادة، يكثرون من الذكر، يكثرون من كل هذه الأشياء. لذلك يا أخواني من الأحاديث الحقيقة الواردة عند الطبراني وإن كان في سندها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من هم الثلاثة؟ قال: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه. فئته انكشفت فذهب وقاتل وراءها بنفسه، لمن؟ لأجل الله، إما أن يقتل في سبيل الله وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه. هذا يا أخواني لمن يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر وصبر لي بنفسه. ثانيا: الذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذر شهوته ويذكر الله عز وجل ولو شاء رقد. يعني كان بإمكانه أن ينام بجانب زوجته الجميلة ووسادته الحسنة وينسى ذلك. قال: والذي إذا كان في سفره وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، يعني ناموا، قام من السحر في ضراء وسراء. يقوم ويناجي الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يحب من أعظم الأسباب يعني الواردة في محبة الله عز وجل العبد مجالسة الصادقين المحبين لله والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. ولذلك يا أخواني إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن الله عز وجل حديث القدسي؟ قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لذلك يا أخوان الأكارم هذا لا شك أنه يورث محبة العبد ومحبة الله سبحانه وتعالى. العاشر أيها الأحبة، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. فلا بد أن يظل القلب سليما معافى، لا يتعلق هذا القلب بغير الله، لا يوالي إلا من والاه الله، لا يعادي إلا من عاده الله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا من الله، لا يحب إلا الله، وهكذا. يحذر العبد الأسباب التي تحول بينه وبين الله. من أعظم الأسباب يا أخواني الشبهة التي تورث الشك في الدين، هذه خطيرة. يعني ما هي الأسباب التي تحول بينك وبين قلبك وبين الله عز وجل؟ فلا يحبك الله. هاي أخواني باب شبهة أورثت شكا في دين الله، أسأل الله يعافيني وإياكم. معنى يا أخواني، معنى أحبتي في الغرفة، إذن هذا كله باب شبهة تورث الشك في دين الله. اثنين: باب شهوة تورث تقديم الهوى على طاعة الله ورضاه. إذن احذر من الشبهة التي تورث الشك، احذر من الشهوة التي تورث تقديم الهوى. باب غضب يورث العدوان على خلق الله، الله أكبر. ربما غضب ليس محمود، غضب مذموم، يورث هذا الغضب ماذا؟ العدوان على عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا يا أيها الأحبة هذا كله يجعل العبد يا أخوان الأكارم ينحرف عن المحبة ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. يا أخوة يا أكارم إذا أردنا أن ننظر حالنا كذلك مع حال السلف الصالح، أبو الدرداء كان لا يفتر عن الذكر، يسبح في اليوم أكثر من 10,000 مرة. معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحبه، يحب مجالسة الصالحين ويحب ذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يا إخوان الأكارم الذين كانوا بالفعل من أعظم الناس محبة لله سبحانه وتعالى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحبه. لذلك من آثار الآثار التربوية والنفسية لسلوك المؤمن من خلال هذا الاسم حب الله لعباد المؤمنين وحب المؤمنين لله عز وجل. حب المؤمن لله عز وجل إيش يا أخوان الأكارم؟ أن يكون المؤمن تابعا لما يريده الله عز وجل، كما يقول الشاعر: فإن الحب لا تخفى دلائله كالطيب يخرج من حامل المسكين. الحب لا تخفى دلائله، سبحان الله، كالطيب يخرج من حامل المسكين. الطيب أيها الأحبة لن يخرج إلا ممن يحمل المسك، وكذلك الحب ستكون أدلته واضحة. لأن كثير من الناس وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. هنالك الكثير يا أخواني من الناس الذين ربما والعياذ بالله يعني يعملون الطالحات أو يعملون شيئا يظنون أنهم على خير، لكنهم والعياذ بالله يا أخواني إيش؟ كما قال الله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا أخي الكريم، أزل عن عينك غشاوة المعاصي وعن قلبك حكم الهوى من قبل أن ينطبق عليك قول القائل: أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم إذا بعد المزار، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلوم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. فإذا من أحب الله عز وجل ظهرت عليه علامات الحب، تظهر عليه علامات الحب. ولا شك يا أخواني أن حب الله عز وجل يكون بطاعته، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما يقول الشاعر: وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه، إن المحبين للأحباب خدامه. إذا كنت أنت تحب الله عز وجل فكن مع الله سبحانه وتعالى. كذلك أخي الكريم، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورؤيتي، وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدم فيك يهون. إذا أراد الإنسان أن يحب الله فإنه يرجو لقاء الله، كما قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. فارجو لقاء الله، من كان يحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كان لا يحب لقاء الله يكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فأحبب الله عز وجل يحبك، يحبك الله سبحانه وتعالى. ثم يا أخي الكريم، حب في الله وأبغض في الله. إذا أحببت الله فعليك أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. تتحاب أنت وإخوانك الصالحين، تتحاب أنت وأهل الإيمان. كذلك أخي الكريم، من أعظم الأشياء التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحبك أن ترضى بقضاء الله وقدره. يقول الله سبحانه وتعالى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كذلك أن تحب الصلاة، تكثر من الصلاة. لذلك يا أخواني، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا بلال قم أرحنا بالصلاة، قم أرحنا بالصلاة يا بلال، قم أرحنا بالصلاة يا بلال. كذلك أيها الأحبة الأكارم، من أعظم الأشياء أن تكون محبا للصالحين، تحب الله عز وجل وتحب أهل الصلاح والخير والبر. وذلك لا شك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى من عباده الذين يحبهم سبحانه وتعالى ويكون معهم سبحانه وتعالى. ويكفيك ولئن سألني ويكفيك يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما تحب عباده الصالحين فتسأله أن يعينك على كل خير في أمور دينك ودنياك. وهؤلاء الصالحين لا شك أيها الأحبة من أحبة الأكارم الذين يعينك الله سبحانه وتعالى من خلال علاقتك معهم على طاعته وعلى ذكره وعلى حبه سبحانه وتعالى. لا شك أيها الأحبة أن اسم الله سبحانه وتعالى الودود يعني اسم عظيم، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر في هذا الاسم، لكن لولا أن الوقت أيها الأحبة ربما لا يسعف لتحدثنا أكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعل محبتنا له سبحانه وتعالى عامرة، وأن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب يا رب العرش العظيم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم أيها الأحبة على الاستماع والإنصات، وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة، وبارك الله فيكم.